عن النبي صلى الله عليه وسلم غير واحد من أصحابه الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم. وقد أورد المصنف رحمه الله تعالى حديث علي ابن أبي طالب رضي الله عنه في ذكر النبي صلى الله عليه وسلم لظهور الخوارج وخروجهم وأمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتالهم وفضل ذلك وعظيم ثوابه عند الله سبحانه وتعالى. وهذا الحديث قد روي عن علي رضي الله عنه من طرق كثيرة، رواه عنه عدد ليس بالقليل من أصحابه رضي الله عنه وأرضاه. وقد أورد هذا الحديث حديث علي رضي الله عنه الإمام ابن كثير في كتابه البداية والنهاية، أورده من 12 طريقا عن علي رضي الله عنه، ساقها بأسانيدها وألفاظها، وقال في تمام ذلك: فهذه 12 طريقا إليه، ومثل هذا يبلغ حد التواتر. ساق الإمام الآجري رحمه الله تعالى بسنده إلى عبيد الله ابن أبي رافع مولى أم سلمة أن الحرورية لما خرجوا وهم مع علي بن أبي طالب قالوا: لا حكم إلا لله، قالوا: لا حكم إلا لله. قال: وهم مع علي بن أبي طالب، يعني في أول الأمر، ثم خرجوا عليه رضي الله عنه في قصة التحكيم المعروفة، فخرجوا على علي رضي الله عنه ورفعوا هذا الشعار: لا حكم إلا لله، لا حكم إلا لله. وبهذا الخروج على علي رضي الله عنه خرجوا عن جماعة المسلمين، خرجوا عن جماعة المسلمين، وصاروا بهذا الخروج فرقة ضالة من أشد الفرق ضلالا ومن أشد الفرق جناية على الإسلام وأهله. ولما خرجوا بهذا الشعار: لا حكم إلا لله، إن الحكم إلا لله، وأنزلوا كلام الله تبارك وتعالى في غير منزله، وحملوه على غير محمله، فأوتوا من سوء فهمهم وقلة درايتهم بشرع الله وكلامه سبحانه وتعالى. وتحت هذه الكلمة وهذا الشعار الذي رفعوه: لا حكم إلا لله، انظر ماذا فعلوا. تحت هذا الشعار بدأوا يكفرون المسلمين أفرادا وجماعات، لا يستثنون من ذلك أحدا إلا من وافقهم على أهوائهم ومذاهبهم الفاسدة. كفروا المسلمين عموما، حكاما ومحكومين، رعاة ورعية، ثم رتبوا على ذلك التكفير إشهار السيف والعمل على قتال المسلمين وقتلهم، فصح فيهم ما أخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال: يقتلون أهل الإسلام ويدعون أهل الأوثان. فأصبح هؤلاء بسبب هذه النحلة الفاسدة والفهم الباطل لا هم لهم إلا قتال المسلمين وإراقة دمائهم، لا هم لهم إلا ذلك، وهي أمور انبنى بعضها على بعض. كانت أول شرارة اتقدت في هذا الباب قولهم لا حكم إلا لله، وفهموه فهما أعوج. وتحت هذا الفهم الأعوج لا حكم إلا لله، إن الحكم إلا لله، كفروا خير الناس في زمانهم، بل كفروا أفضل الناس على الإطلاق في زمانه وهو علي رضي الله عنه، ولم يكتفوا بتكفيره بل أراقوا دمه، قتلوه وقتلوا عددا من أصحاب النبي الكريم عليه الصلاة والسلام، قتلوهم معتبرينهم كفار، حتى علي رضي الله عنه كانوا يعتبرونه من الكفار ومن الظلمة ومن الطغاة. ولما قتله عبد الرحمن بن ملجم وهو رأس من رؤوس الخوارج وهو خارج رضي الله عنه لصلاة الفجر، كان يقرأ ابن ملجم وهو يسل سيفه يقتل به عليا، كان يقرأ الآية ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله، يعد هذا القتل لخير أهل زمانه رضي الله عنه اشتراء لمرضات الله وطلبا لثوابه وموجبا لدخول جنته. وإذا كان رؤوس الخوارج وأولوهم ومتقدموهم كفروا عليا رضي الله عنه ولي أمر المسلمين الخليفة الراشد أمير المؤمنين رضي الله عنه وأرضاه خير أهل زمانه، إذا كان أولوهم ومقدموهم كفروا عليا رضي الله عنه وأرضاه وكفروا من تحته من الصحابة والتابعين الخيار الأفاضل، فلا عجب ولا غرابة أن يكفر أذنابهم وذيولهم وفروعهم وأتباعهم إلى قيام الساعة من هو دون علي من الحكام، ومن هم دون الصحابة والتابعين من المحكومين، لا غرابة في ذلك. إذا كان الأول كفروا عليا رضي الله عنه وكفروا الصحابة والتابعين رضي الله عنهم ورحمهم، فلا غرابة أن يكفر ذيول هؤلاء وأتباعهم من هو دون علي من الحكام ومن هو دون الصحابة والتابعين من المحكومين. وأيضا إذا كان الأول من هؤلاء والمتقدمون فعلوا ما فعلوا من تكفير وسفك للدماء وتعد على الأموال وإخلال بالأمن إلى غير ذلك من الجنايات العظيمة والتعديات الفظيعة التي قاموا بها مع ما كانوا عليه من اجتهاد في عبادة وذكر وصلاة وصيام، قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم مخاطبا الصحابة: تحقرون صلاتكم مع صلاتهم وصيامكم مع صيامهم وقراءتكم مع قراءتهم. فلا غرابة أيضا أن يقع في المتأخرين من ذيول هؤلاء وأتباعهم ممن يحملون الفكر نفسه والمذهب نفسه والطريقة نفسها مع قلة في الوقت نفسه في العبادة والذكر لله عز وجل والصيام، فلا علم ولا عبادة، فلا علم ولا عبادة مع عظيم التجني على الأمة، أمة الإسلام، والغرور بأنفسهم والعجب. وهذا الغرور والعجب هو الذي أهلك الأولين والآخرين من هؤلاء، يرون أنفسهم خير الناس وأفضل الناس ويزكون أنفسهم ولا يرون من خالفهم شيئا، لا في دين ولا في عبادة. ولهذا هانت عندهم الدماء، وهانت عندهم الأعراض، وهان عندهم كل شيء، يفعلون ذلك بزهو وغرور وعجب ورؤية للنفس غير مبالين بكل ما يفعلونه من تجنيات وتعديات، بل يعدون ذلك من القرب التي بزعمهم يتقربون بها إلى الله سبحانه وتعالى. ومتى كان التقرب إلى الله جل في علاه إراقة للدماء المعصومة وانتهاكا للأعراض المحرمة وتعديا على الأموال المحترمة وإخلالا بأمن المسلمين وترويعا للآمنين إلى غير ذلك من الجنايات التي تقع من هؤلاء. قالوا لا حكم إلا لله، هذا الشعار الذي رفعه الأوائل ورفعه أيضا الذيول والأتباع، أتباع هؤلاء. فقال علي رضي الله عنه: أجل أجل، لا حكم إلا لله. هذا لا ينازع فيه، لا ينازع في ذلك مسلم، لا حكم إلا لله، إن الحكم إلا لله. قال: أجل، كلمة حق أريد بها باطل، أي أنزلوا قوله سبحانه وتعالى إن الحكم إلا لله في غير منزله وجعلوه في غير موضعه، فهي كلمة حق ومعناها واضح بين، لكنهم جعلوها في غير منزلها في غير موضعها، كلمة حق أريد بها باطل، كلمة حق أريد بها باطل، كلمة حق أي لا حكم إلا لله، أريد بها باطل الذي هو تكفير المسلمين، ومن ثم قتل المسلمين وإراقة دمائهم. قال: كلمة حق أريد بها باطل. وهذا أيضا يتبين أن القوم مع كثرة التلاوة منهم للقرآن إلا أن فهومهم سيئة غاية السوء، والشأن فيهم كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام: يقرؤون القرآن لا يجاوز ترقيهم، أي أن قلوبهم لا تفقه القرآن، هذا معنى لا يجاوز ترقيهم، أي أن قلوبهم لا تفقه القرآن، لا يفهمون كلام الله. ولهذا يأتي الاستدلال بالآيات استدلالا أعوج منحرف مبني على سوء الفهم لكلام الله سبحانه وتعالى. فعلي رضي الله عنه بقوله كلمة حق أريد بها باطل اختصر لنا رضي الله عنه مذهب الخوارج، اختصر لنا مذهب الخوارج في طريقتهم بالاستدلال بكتاب الله سبحانه وتعالى، فهم عندما يستدلون بالآيات يوردونها في غير محلها. ليس هذه الآية فقط إن الحكم إلا لله، بل ما يستدلون به من آيات الكتاب العزيز ينزلونها غير منزلها، ويكون الشأن فيهم كما اختصر لنا ذلك علي، كلمة حق يريدون بها باطل، يأتون بالآية على يحملونها على ما يهوون وينزلونها على ما يريدون من أهوائهم. شأن من قال الله فيهم: وأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله. ثم قال علي رضي الله عنه: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم وصف أناسا إني لأعرف صفتهم، إني لأعرف صفتهم. قوله رضي الله عنه وأرضاه إني لأعرف صفتهم، أي بما وصفه النبي عليه الصلاة والسلام وذكره من نعتهم وأخبارهم وأوصافهم. يقولون الحق لا يجاوز هذا منهم، وأشار إلى حلقه. يقولون الحق، أي يقولون كلمة الحق، كلمة الحق ولا تجاوز هذه الكلمة حناجرهم، أي أن قلوبهم خلو من الفقه والفهم والبصيرة والذكاء والنصح والصدق مع الله سبحانه وتعالى، خلو من ذلك. يقولون الحق لا يجاوز هذا منهم، لا يجاوز هذا منهم، أي أن عند القوم لسان، عند القوم لسان وعندهم كلام ظاهره الحق، لكن باطن القوم شيء آخر، لا فقه ولا دراية بما يقولونه ويقرؤونه من آيات ونصوص. يقولون الحق لا يجاوز هذا منهم، وأشار إلى حلقه صلوات الله وسلامه عليه. قال: هم أبغض خلق الله إلى الله، هم أبغض خلق الله إلى الله. وهذا فيه شدة جرم الخوارج، شدة جرم الخوارج، فهو جرم صاروا بسببه أبغض خلق الله إلى الله سبحانه وتعالى. فيهم أسود إحدى يديه طبي شاة أو حلمة ثدي. الطبي هو الحلمة، طبي الشاة أي حلمة ثدي الشاة أو حلمة ثدي. فلما قتلهم علي رضي الله عنه قال: انظروا، فنظروا فلم يجدوا شيئا. قال انظروا يعني ابحثوا في القوم هل تجدون فيهم رجلا هذه صفته، فبحثوا فلم يجدوا شيئا، فقال ارجعوا فوالله ما كذبت ولا كذبت، ما كذبت في أن فيهم رجلا هذه صفته وما كذبت، لأن الذي أخبره بذلك الصادق المصدوق عليه الصلاة والسلام الذي لا ينطق على عن الهوى، فهو كان على يقين أنه سيجد هذا الرجل. فقال فارجعوا فوالله ما كذبت ولا كذبت، مرتين أو ثلاثا يعيدها رضي الله عنه. ثم وجدوه في خربة، وجاء في بعض الروايات وجدوه في القتلى، فأتوا به عليا رضي الله عنه حتى وضعوه بين يديه. قال عبيد الله بن أبي رافع: أنا حضرت ذلك من أمرهم. والرواية الأخرى هي بمعنى هذه الرواية الأخرى هي مثل هذه الرواية ومثل ما تقدم. وهذا الحديث معدود في جملة مناقب أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه، ودال كما تقدم على خطورة هؤلاء الخوارج، وأنهم من ذأبهم رفع الشعارات البراقة، ومن أول الشعارات التي رفعوها هذا الشعار: لا حكم إلا لله، وهو ديدنهم باستمرار يرفعون هذا الشعار منزلينه في غير منزلته في قديم الزمان وحديثه، ثم يبنون عليه تكفير المسلمين وقتلهم وقتالهم. وأول من كفر المسلمين هم الخوارج، أول من كفر المسلمين هم الخوارج، يكفرونهم بالذنوب ويكفرون كل من خالفهم في بدعتهم وضلالتهم، ويستحلون دمه وماله. والحديث أيضا من دلائل النبوة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بخروجهم وأخبر بصفاتهم وأخبر أيضا بصفة هذا الرجل الأسود إحدى يديه طبي وشاة، وكل ذلك وقع طبقا لما أخبر صلوات الله وسلامه عليه، فهذا من دلائل نبوته صلى الله عليه وسلم. نعم. قال رحمه الله تعالى: أخبرنا أبو محمد عبد الله بن محمد بن عبد الله بن محمد بن ناجية قال حدثنا محمد بن سليمان لوين قال حدثنا جعفر بن سليمان الضبعي قال حدثنا عوف وهشام عن ابن سيرين عن عبيدة يعني السلماني قال شهدت مع علي بن أبي طالب رضي الله عنه النهر، فلما قتل الخوارج قال علي بن أبي طالب رضي الله عنه: إن فيهم رجلا مخدج اليد أو مخدج إن فيهم رجلا مخدج اليد أو مودن اليد. قال فنظروا مخدج اليد ومودن اليد يعني ناقص اليد، أحسن الله عليك، ناقص الخلق في يده، أحسن الله عليك، يعني يده صغيرة. نعم. قال فنظروا فلم يقدروا عليه، قال ذلك ثلاثة، ثم قال انظروا وقلبوا القتلى، فاستخرجوا رجلا آدم مثدنا يده اليمنى كأنها ثدي المرأة، فلما رآه استقبل القبلة ورفع يديه فحمد الله وأثنى عليه وشكر الله الذي ولاه قتلهم والذي أكرمه بقتالهم، ثم أقبل علينا بوجهه فقال: لولا أن تبطروا لحدثتكم بما سبق على لسان النبي صلى الله عليه وسلم من الكرامة لمن قاتل هؤلاء القوم. قال عبيدة: فقلت يا أمير المؤمنين، أشيء بلغك عن النبي صلى الله عليه وسلم أو شيء سمعته منه؟ قال: بل سمعته منه رب الكعبة. ثم ذكر رحمه الله تعالى هذه الرواية للحديث عن علي رضي الله عنه وأرضاه. الرواية الأولى كانت من طريق عبيد الله بن أبي رافع، وهذه من طريق عبيدة السلماني، وهي مثل الرواية المتقدمة لكن فيها زيادة أمور ثلاثة: الأول حمد علي رضي الله عنه حمد علي رضي الله عنه لله عز وجل، وثناؤه على الله وشكره الذي أولاه قتلهم وأكرمه بقتالهم. وهذا من مناقب علي رضي الله عنه وأرضاه، وهذا فيه حمد الله على النعمة، حمد الله على النعمة. ومن النعم العظيمة هلاك الظالمين، هلاك الظالمين وارتياح المسلمين من شرورهم وأذاهم، فقطع دابر الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين. هذه الآية أيضا فيها المعنى نفسه، أن من مواطن الحمد العظيمة مثل هذا الموطن. فحمد علي رضي الله عنه الله سبحانه وتعالى على هذه النعمة، وشكره على ما أولاه من قتالهم وأكرمه بقتالهم. الأمر الثاني في هذه الرواية في قول علي رضي الله عنه: لولا أن تبطروا، أي يصيبكم البطر أو العجب أو نحو ذلك، لحدثتكم بما سبق على لسان النبي صلى الله عليه وسلم من الكرامة لمن قاتل هؤلاء القوم، لمن قاتل هؤلاء القوم. وهذا فيه فضل قتالهم وعظم الكرامة لمن وفقه الله سبحانه وتعالى لذلك. وفيه أيضا جواز كتمان العلم للمصلحة، لأن علي رضي الله عنه قال: لولا أن تبطروا، أي من أجل هذه المصلحة أن لا يقع أحد في شيء من البطر، لم يخبرهم تفصيلا وإنما ذكر لهم إجمالا. ففيه جواز كتمان العلم للمصلحة، وهذا الكتمان للعلم الذي يراد به المصلحة هو في باب الفضائل، هو في باب الفضائل، ليس في باب الأحكام والحلال والحرام. يعني هو لم يكتم حكما تعبديا مطلوبا من العباد أن يقوموا به، وإنما كتم بعض التفاصيل في الفضائل. الفضل دلت عليه نصوص، لكن عنده تفاصيل، عنده تفاصيل في الفضائل رأى عدم الإخبار بها للمصلحة. ففي ذلك جواز الكتمان للعلم لأجل المصلحة، ولا يكون هذا الكتمان في أبواب الحلال والحرام والأحكام، وإنما في مثل هذا المقام، يعني الفضائل، ولا سيما أيضا فيما يتعلق بالتفصيل في ذلك، التفاصيل في ذلك. سبحان الله، هنا ملحظ مهم يعني في هذا الباب. علي رضي الله عنه لم يتوسع في الفضائل الثابتة، فقارن بما يصنع أهل الخرافة وأهل الدجل في الإغال بذكر الفضائل المكذوبة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلأجل المصلحة كتم بعض الفضائل الثابتة، فقارن بمن يتوسعون في الفضائل المكذوبة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. وجنت على الناس جنايات عظيمة جدا، تجد مثلا يذكرون في بعض الصيغ، مثلا في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، أو مثلا بعض الأذكار المعينة يذكرون فيها فضائل ويغالون في تلك الفضائل، حتى إن بعض العوام بسبب اغتراره بذلك توقف عن كثير من العبادات اكتفاء منه ببعض الأذكار التي أمليت عليه وذكرت له تلك الفضائل العظيمة، وقال: يكفيني هذه الفضائل، وعطل حتى بعضهم بعض واجبات الدين اكتفاء بما ذكر له من فضائل مكذوبة على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالمعنى الذي ذكره علي معنى مهم ينبغي أن يلاحظ في باب الفضائل، قال لولا أن تبطروا لحدثتكم، لولا أن تبطروا لحدثتكم. فهذا يبين لنا أن باب الفضائل يذكر للناس ويراعى فيه هذا الجانب الذي راعاه عليا رضي الله عنه، وأيضا يبين لنا أيضا جناية هؤلاء في كذبهم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وسوقهم للأخبار الكثيرة في الفضائل التي لا أصل لها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو هي من الأحاديث الواهيات أو الأحاديث المكذوبة على الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام. لولا أن تبطروا لحدثتكم بما سبق على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم من الكرامة لمن قاتل هؤلاء القوم، لمن قاتل هؤلاء القوم. وهذا فيه فضل قتال هؤلاء وعظم الكرامة التي أعدها الله سبحانه وتعالى لمن قاتلهم. الأمر الثالث، هذا القسم من علي رضي الله عنه، وجاء في بعض الروايات أنه كرر هذا القسم، ورب الكعبة يقسم بالله بهذا الأمر الذي سمعه من رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. ففيه جواز القسم للتأكيد، تأكيد الأخبار وتحقيق ثبوتها. نعم. قال رحمه الله تعالى: وأخبرنا أبو محمد عبد الله بن محمد بن صالح البخاري قال حدثنا عبد الله بن عمر الكوفي قال حدثنا وكيع عن جرير بن حازم وأبي عمرو بن العلاء النحوي عن ابن سيرين عن عبيدة السلماني عن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سيخرج قوم فيهم رجل مودن اليد أو مثدون اليد أو مخدج اليد، ولولا أن تبطروا لأنبأتكم ما وعد الله تعالى الذين يقتلونهم على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم. قال عبيدة: فقلت لعلي رضي الله عنه: أنت سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم، سمعته ورب الكعبة، سمعته إي ورب الكعبة، سمعته إي ورب الكعبة. وهذه طريقة أخرى لهذا الحديث، حديث عبيدة السلماني عن علي رضي الله عنه، وفيه تكرار القسم ثلاث مرات: سمعته ورب الكعبة، كررها علي رضي الله عنه ثلاث مرات. ولا يزال في الباب بقية، ونسأل الله الكريم أن ينفعنا أجمعين بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وأن يصلح لنا شأننا كله، وأن لا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وأن يهدينا إليه صراطا مستقيما، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وولاة أمرنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه. جزاكم الله خيراً.